بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة، نواصل الحديث في الكلام على براهين التوحيد المستفادة من آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، وقد وصلنا إلى البرهان السابع في قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقبل الدخول في الحديث عن تفاصيل هذا البرهان العظيم من براهين التوحيد، أشير إلى كلمة تعجبني لأحد أهل العلم وهو يتكلم في رسالة له عن براهين التوحيد، وأن التوحيد قد دل عليه النقل والعقل والفطرة. قال: والأئمة، أي من ضمن البراهين الدالة على التوحيد الأئمة. وهذه كلمة عظيمة جدا، ويتعالج فسادا طويلا عريضا تورط فيه كثير من الناس في هذا الباب بسبب عدم الإحسان في اتخاذ القدوة، وعدم الإحسان في معرفة من الذي يؤتم به ومن الذي يقتدى به. فالأئمة هذه من براهين التوحيد، وتقرير هذا البرهان أن تقول: من هم خير الأئمة، ومن هم أفضل الأئمة، ومن هم أحسن ما يقتدى به ويسار على منهاجه. الله جل وعلا قال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما. وقال في شأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان الكلام في دلالة الأئمة أو الاهتداء بهذه الأئمة أو السير على منهاج الأئمة، فأئمة الناس وقدوات المؤمنين وأئمة المسلمين هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وبهذا نتبين الضياع الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس عندما لا يأتمون بالرسل ويأتمون بأئمة الباطل ودعاة الضلال. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. إن أخوف ما أخاف على أمتي، أي أشد شيء أخافه على أمتي، أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين يزينون الباطل ويحرفون القول ويفسدون عقائد الناس وأديانهم وإيمانهم وصلتهم بالله تبارك وتعالى، ويستغلون جهل الناس وقلة بصيرتهم وقلة علمهم بإدخال الضلال والباطل عليهم. هذا أمر في غاية الأهمية، وقد رأيت أن يكون مقدمة نحتاج إليها في موضوعنا هذا اليوم، وسيأتي لها بإذن الله تبارك وتعالى في درسنا مزيد تفصيل وبيان. قال الله تعالى في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يحيطون أي الناس والعباد بشيء، جاءت نكرة في سياق النفي، وهذا من صيغ العموم، أي أي شيء ولو قل. ولا يحيطون بشيء من علمه، علمه أي الله جل وعلا. والعلم هنا مصدر، والقاعدة عند أهل العلم في المصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى أنه يراد به إما الصفة أو أثر الصفة، إما أن يراد به الصفة أو أثر الصفة. مثلا الأمر مصدر أضيف إلى الله في قوله: ألا له الخلق والأمر، وأضيف إلى الله في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. في الآية الأولى المراد بالأمر الصفة، أمر الله أي صفته جل وعلا، وفي الآية الثانية المراد بالأمر أثر الأمر، أو ما كان بالأمر، أو نتيجة الأمر، أطلق الأمر وأريد المأمور. مثال آخر: الرحمة، الرحمة تضاف إلى الله ويراد بها الصفة، إلى آثار رحمة الله، هنا المراد الصفة. وفي الحديث يقول الله للجنة: أنت رحمتي، المراد هنا أثر الصفة. فالشاهد أن المصدر إذا أضيف إلى الله تبارك وتعالى تارة يراد به الصفة، وتارة يراد به أثرها. ولهذا لأهل العلم قولان في كتب التفسير في معنى قوله بعلمه: ولا يحيطون بشيء من علمه. منهم من قال: المراد بالعلم هنا صفة الله جل وعلا، المراد بالعلم صفة الله، يعني لا يحيطون بشيء من علم الله، أي مما يتعلق بذاته هو سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فلا يحيطون بشيء من علم الله، أي ذاته وأسمائه وصفاته، إلا بما شاء، أي إلا بما أعلمهم به. وتكون الآية فيها دلالة على أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية، أي لا سبيل إلى العلم بشيء منها، ولا طريق إلى معرفة شيء منها إلا من خلال التوقيف الذي هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته، وهي هذه الموجودات التي أحاط بها علم الله، كما سبق مر: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. فالمعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من علمه، أي من معلوماته التي هي مخلوقاته التي أحاط بها علم الله سبحانه وتعالى. والآية بالمعنيين تدل على عجز الإنسان وقصوره ومحدودية علمه، وأنه لم يؤت من العلم إلا قليل، ولم يؤت من العلم إلا ما من الله تبارك وتعالى عليه به وعلمه إياه، وإلا فعلم الإنسان علم محدود، علم قاصر، علم قليل، لا يعلم شيئا إلا إذا علمه الله تبارك وتعالى إياه. ولهذا يأتي في القرآن آيات كثيرة فيها بيان لقوله: إلا بما شاء، أي إلا بما شاء الله تبارك وتعالى أن يعلمه الإنسان، سواء مما يتعلق بأوصاف الرب سبحانه وتعالى أو ما يتعلق بالمعلومات التي يجدها الناس ويتعلمونها ويتعرفون عليها من المعارف ونحو ذلك، فكل ذلك لا سبيل إلى تحصيله ولا طريق إلى نيله إلا بمن الله تبارك وتعالى وفضله على العباد. فالناس والرسل والملائكة وكل من تعلم علما لم ينل هذا العلم إلا بتعليم الله تبارك وتعالى له إياه. قال عز وجل: خلق الإنسان علمه البيان. وقال جل وعلا: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جل وعلا: وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ذلكما مما علمني ربي. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، وعلمناه صنعة لبوس لكم. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. الملائكة يقولون: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالإنسان والمخلوقات لا سبيل لها إلى أن تعلم شيئا إلا إذا من الله تبارك وتعالى عليها به. فكل علم قليل أو كثير لا سبيل إلى العلم به إلا بمن الله سبحانه وتعالى وفضله. والإنسان يولد لا علم له، ويخرج من بطن أمه جاهلا لا علم عنده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل العلم، وهي منة الله تبارك وتعالى على العبد. وسائل التعلم والأشياء التي ينال ويحصل من خلالها العلم هي هذه، وهي منة الله. ثم هذه الوسائل لا يمكن أن يحصل العبد منها العلوم إلا إذا يسر الله تبارك وتعالى له ذلك. وإلا كم من أناس عنده سمع وعنده بصر وعنده فؤاد، لكن له سمع لا يسمع به، وبصر لا يبصر به، وفؤاد لا يعقل به والعياذ بالله. بل من الناس من وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أي أضل من الأنعام. له سمع وله بصر وله فؤاد، ولكنه معطل عنده، لم يستفد منها، فعاش محروما من الانتفاع من هذه الوسائل العظيمة للتعليم. فتعلم الإنسان وحصوله للعلم وحصوله للفائدة، كل ذلك لا يناله إلا من الله سبحانه وتعالى. ولهذا نلاحظ في السنة أدعية كثيرة جدا فيها التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله أن يمن بالعلم النافع. أدعية كثيرة، بل كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنن كان يقول، كما في حديث أم سلمة تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية عملا صالحا. وهذه يا إخوان دعوة مهمة يحسن بكل واحد منا أن يدعو بها كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان عليه الصلاة والسلام يواظب عليها كل يوم بعد صلاة الصبح. ولو تأملت في هذه الدعوة وفي الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بها فيه لوجدت أنها جاءت في وقتها في غاية المناسبة، لأن الصباح هو باكورة اليوم وأول النهار وبداية العمل. وإذا تفكرت في أهداف المسلم في يومه، وأجيل الفكرة الآن في هذا الأمر، ما هي أهداف اليوم؟ ما هي أهداف المسلم في يومه؟ لا تخرج عن هذه الثلاثة المذكورة في الحديث. أهداف المسلم في يومه لا تخرج عن هذه الثلاثة: علم نافع، رزق طيب، عمل صالح. هذه أهداف المسلم في يومه، لا يوجد له أهداف غير هذه الأهداف الثلاثة. فكان عليه الصلاة والسلام يستهل صباحه وتبكيره وأول يومه وأول نهاره بهذه الدعوة المباركة الميمونة، يسأل فيها الله عز وجل أن يمن عليه بتحصيل هذه الأهداف الثلاثة العظيمة في يومه: العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. والعلماء يقولون هذه دعوة وسؤال وطلب، ويحتاج المسلم مع السؤال أن يبذل السبب، وهذه كم نغفل عنها. يحتاج المسلم مع السؤال أن يبذل السبب. إذا صليت الصبح وقلت بعد الصلاة: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، لابد أن تتبع هذه الدعوة بماذا؟ ببذل السبب. تبحث عن حلقة علم، تبحث عن درس تتعلم فيه، تمسك المصحف وتقرأ، تتفقه، تجاهد نفسك على تحصيل العلم النافع، تقاوم نفسك على أداء الطاعات، تبذل الأسباب والله في عونك. لكن لو أن إنسانا صلى الصبح ثم قال: اللهم أني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وسحب الوسادة ونام إلى صلاة الظهر، ما يأتيه العلم في فراشه ولا ينصب عليه العلم في منامه. العلم يحتاج مع الدعاء إلى ماذا؟ إلى بذل أسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله. الشاهد قوله: اللهم إني أسألك علما نافعا. نبي الله صلى الله عليه وسلم وخير ولد آدم كل يوم يسأل رب العالمين أن يمن عليه بالعلم النافع، وهذا من امتثاله لقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. لأنه عليه الصلاة والسلام لا يحصل شيئا من العلم إلا ما علمه الله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأن الفضل بيد الله ومنه العلم يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالأمر بيده سبحانه وتعالى. وكان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه الثابت عنه: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. فالأمر تحصيل العلم بيد الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يعرف الإنسان شيء من مصالحه وحاجاته وأموره إلا بالعلم الذي يمن الله سبحانه وتعالى عليه به. وتحصيلك للعلم يحتاج إلى أمرين كما عرفنا: يحتاج إلى دعاء دائما تسأل الله الذي علم بالقلم، الذي علم الإنسان، أن يمن عليك بالعلم، والله عز وجل بيده أزمة الأمور وبيده مقاليد السماوات والأرض. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالأمر بيده وإليه ومنه سبحانه وتعالى، فتلتجئ إليه دائما وأبدا، تسأله أن يمن عليك بذلك، ثم تجاهد نفسك على تحصيل العلم وسلوك مسالكه والسير في دربه. كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما قال يجلس في بيته ويأتيه، لا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي بما يصنع في سيره وجده واجتهاده في طلب العلم وتحصيله. فالعلم منة الله سبحانه وتعالى. وهنا تحتاج لتتفقه في هذه الآية في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تحتاج أن تفهم أن مصالحك الدينية والدنيوية متوقف نيلها على العلم النافع. إذا لم يوجد عند الإنسان علم نافع لا يستطيع أن يميز بين هدى وضلال، كفر وإيمان، سنة وبدعة، طاعة ومعصية. كل هذه الأمور لا يستطيع أن يميز بينها إلا بماذا؟ إلا بالعلم النافع. ولذا قال العلماء: لأجل هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة المتقدمة، قدم سؤال العلم النافع على الرزق الطيب وعلى العمل الصالح. قالوا لأن العلم به يبدأ وهو الذي يقدم، لا يمكن أن تميز بين رزق طيب وغير طيب، ولا أن تميز بين علم عمل صالح وغير صالح إلا بماذا؟ إلا بالعلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. العلم نور والجهل ظلام. أحد العلماء شبه العالم في مجتمعه برجل معه جماعة يمشون في ظلام دامس، وفي الطريق حفر وفيها عقبات وفيها حواجز وفيها أشياء تؤذي الناس، ومعه مصباح ويمشي أمامهم يضيء لهم الطريق. ولهذا أيضا قال أحد العلماء: لولا العلماء لأصبح الناس مثل البهائم. كيف يعرف الإنسان يتوضأ، وكيف يعرف يصلي، وكيف يعرف يحقق العبادة، وكيف يعرف المحرم، وكيف إلا بالعلم الذي يتعلمه وبوسائل العلم التي يحصل بها علمه ويحصل بها العلم. فالعلم أساس، أساس للهداية، أساس للصلاح، أساس للاستقامة، أساس للعبادة، أساس لتحصيل مصالح الدنيا والآخرة. كل ذلك لا سبيل إلى تحصيل شيء منه إلا بالعلم النافع. والعلم منة الله عليك وتوفيقه لك، لا تدرك أنت مصلحة من مصالحك ولا حاجة من حاجاتك إلا بتوفيق الله ومنه. ولو نتأمل دعوات النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان افتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا ديننا، وأن يصلح لنا دنيانا، وأن يبصرنا بما فيه سعادتنا، يكفيك أن تتأمل في هذا المقام دعاء الاستخارة. يقول الصحابة: كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا دعاء الاستخارة كما يعلمنا الآية أو السورة من القرآن. إذا أهم أحدكم بالأمر فليقل: اللهم إني أستخيرك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك الخيرة بعلمك الذي أحاط بكل شيء. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، يعني الذي هو قادم عليه، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجل، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ورضني به. فأنت ما تعلم مصالحك، تريد تتزوج ما تدري هل هذا الزواج فيه خير ولا شر، تريد تشتري حاجة ما تدري، مصالحك وأمورك بيد الذي يعلم ولا تعلم، بيد علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأنت تفتقر إلى الله، أنت تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، فقير إلى الله في كل شؤونك، وشؤونك كلها لا تصلح إلا بالعلم. والعلم ماذا؟ هبة الله ومنته. كان عليه الصلاة والسلام كما في الدعاء الثابت في سنن النسائي من حديث عمار بن ياسر، كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أيضا هذا أمر مغيب، أنت ما تدري عنه، ما تدري هل طول الحياة خير لك أو قصر الحياة خير لك، لا تدري، هذا أمر لا تعلمه، الذي يعلمه علام الغيوب. ولهذا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه في صلواته كان يدعو بهذه الدعوة: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وفوض الأمر إلى عالمه، ووكل الأمر إلى القدير سبحانه وتعالى، التجأ إلى الله. فهذا كله يبين لنا ماذا؟ يبين لنا افتقار العبد التام الكامل إلى الله جل وعلا. وهنا يستبين لك دلالة الآية على ماذا؟ على التوحيد ووجوبه، ووجوب إخلاص العمل لله جل وعلا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي إلا بما شاء أن يعلمهم إياه. ثم ماذا عندك من العلوم؟ مهما توسعت علوم الإنسان وتفتح واطلع وتعرف، ماذا عندك من العلم؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تريد تفهم قليلا، تذكر ما جاء في صحيح البخاري، قصة موسى مع الخضر، قصة موسى مع الخضر وهي طويلة. كان على السفينة فجاء طائر صغير وأخذ بمنقاره نقطة أو نقرة ماء من البحر الضخم، أخذ بمنقاره نقطة ماء أو نقطتين ثم طار. فقال الخضر، والخضر قال الله عز وجل وعلمناه من لدنا علما، فقال الخضر لموسى ما مثل علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من الماء. علوم الناس مهما توسعت ومهما كانت ما تساوي شيء في علم الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما بلغ الناس من العلم ومهما توسعت العلوم ومهما تفتحوا ومهما اطلعوا ومهما عرفوا، علمهم مثل ما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فعلم الإنسان محدود جدا وقليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا العلم الذي حصله الإنسان هو بماذا؟ بتعليم الله له، وعلمك ما لم تكن تعلم، وذكرنا جملة من الآيات التي تدل على ذلك. ثم هذا العلم الذي عند الإنسان عرضة للنسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، يقول عليه الصلاة والسلام نسي آدم ونسيت ذريته. فأنت ما تحصل من العلوم أيضا هو عرضة للنسيان. إذا كتب الله لعبده فسحة في الأجل وطولا في العمر، إلى ماذا يؤول علمه؟ مهما كانت درجته ومهما بلغ، إلى ماذا يؤول؟ ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. كان من كبار العلماء سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا، ثم تأتيه وليس عنده من العلم شيء، وليس عنده من العلم شيء، انتهى، ضعف ضعف ضعف إلى أن تلاشى العلم الذي عنده. فعلم مسبوق بجهل، وعلم يلحقه نسيان، وعلم يؤول إلى ماذا؟ إلى نقصان واضمحلال. هذا علم الإنسان، وهو في كل ذلك محدود وقليل جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا نحن نحتاج لنفهم التوحيد أن نعرف فقرنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعلمنا، بأن يمن علينا بالعلم الذي نهتدي به، العلم الذي نتبصر به، نعرف به الجادة، نعرف به الطريق. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يمكن أن تحصل علما قل أو كثر إلا إذا من الله تبارك وتعالى عليك به. فهنا تستشعر الفقر والحاجة، وهنا أيضا يأتيك الإخلاص في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، مادا إليه يديك سائلا ملحا، ربي زدني علما، ربي علمني، اللهم فقهني في دينك، اللهم بصرني، اللهم إني أعوذ بك من العلم الذي لا ينفع، اللهم علمني ما ينفعني. تحتاج إلى إخلاص وصدق في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، أنت فقير إلى الله. فالآية هنا يبرز لك فيها أمرا واضحا وأمرا جليا، افتقارك إلى الله واحتياجك إلى الإخلاص التام له سبحانه وتعالى، لأن يعلمك ما لم تعلم، لأن يعلمك ما تهتدي به إلى مصالح دينك ودنياك. أنت تحتاج حتى تبلغ عالي الدرجات ورفيع الرتب إلى أمرين، وصفهما ابن القيم بكلمة جميلة، قال علم يهدي وهمة عالية ترقيه. والأول العلم، والعلم لا تناله إلا إذا من الله عليك به، فأنت فقير إلى الله، فقير إلى الله في علمك، في عبادتك، في طاعتك، في اجتنابك للمحرمات، في هدايتك لمصالح دينك ودنياك، كل ذلك أنت فقير إلى الله فيه. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فمصالح دينك ومصالح دنياك ومصالح آخرتك لا يمكن أن تحصل شيئا منها إلا بافتقارك إلى الله والتجائك إليه سبحانه وتعالى وحده دون سواه. الآية تدل دلالة واضحة على التوحيد وعلى حاجتنا إلى الإخلاص التام والالتجاء الكامل إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعلمنا. ولا يمكن للإنسان أن يتعلم شيئا يهتدي به أو يحصل به شيئا من مصالح دينه ودنياه إلا بمن الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، ذكرنا أن لأهل العلم قولان في معنى بعلمه: بعلمه أي ما يتعلق بأوصافه سبحانه وتعالى، أو ما يتعلق بالمعلومات التي يسر الله سبحانه وتعالى ما يسر لعباده أن يتعلموا منها بما شاء سبحانه وتعالى. والعلم هناك أمور مشاهدة وهناك أمور مغيبة، وسيأتي في الكلام على الكرسي أن الكرسي أمر هو من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكن هو من الغيب الذي لا نعلمه. نحن نعلم وجوده، وسيأتي إن شاء الله تفاصيل في هذا الموضوع، لكنه أمر مغيب. أول ما مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان في سورة البقرة بقولها: الذين يؤمنون بالغيب، أي ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. الأمور المغيبة، وهذه يا أخوان مسألة كبيرة جدا في باب التوحيد، نحتاج أن نستبينها بوضوح حتى نسلم من الضلال الذي وقع فيه وتورط فيه أقوام بسبب الطرقية وأهل الباطل. أمر الغيب والأمور المغيبة، ما شأن الناس وشأنها؟ ما شأن الناس وشأنها؟ قف عند الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يمكن أن تحصل شيئا من العلوم إلا بشيء كتبه الله لك. ماذا قال الله عن الغيب والأمور المغيبة؟ ولا بد أن نضبط فهم الآية حتى ما يأتي مضل ويلعب بعقول الناس. ماذا قال الله في شأن الغيب؟ قال: عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يظهر ماذا؟ نفي. أحدا في سياق نكرة في سياق النفي فتعم. فلا يظهر على غيبه أحدا، أي أي أحد كان، كائنا من كان، إلا من استثني. من هم؟ إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. هنا فيه خصوصية للرسل في أمر الغيب، أن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على بعضه وليس كله. يقول العلماء: الغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا خاص بالله جل وعلا، لا يعلم أحد أبدا، خاص بالله رب العالمين، لله غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض. آيات كثيرة بهذا المعنى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، آيات كثيرة في القرآن تجدها بهذا اللفظ: له غيب السماوات والأرض، لله غيب السماوات والأرض، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، آيات كثيرة في القرآن بهذا اللفظ. فالغيب، غيب السماوات، الأمور المغيبة هذه لله. قد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض الرسل أو يطلع رسله على بعض المغيبات وليس كل المغيبات. لماذا؟ تأييدا لرسالتهم، وإقامة للحجة، وإظهارا للمعجزة، إلى غير ذلك من الحكم المختصة بالرسل. أما سواهم لا. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهذا أمر يختص بالرسل، والرسل لا يعلمون الغيب المطلق، يعلمون أشياء قليلة جدا من الغيب. ووقفنا قليل قبل قليل ماذا قال موسى ماذا قال الخضر لموسى، وموسى من أولي العزم من الرسل، ماذا قال له الخضر؟ ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا الطير من البحر. فهل موسى عنده علوم المغيبات؟ هل عنده علم الله سبحانه وتعالى؟ هل عنده علم اللوح والقلم؟ هل عنده علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ أبدا، ليس عنده من ذلك أي شيء أبدا. نبينا عليه الصلاة والسلام أمره الله في القرآن أن يقول ولا أعلم الغيب، وأخبر هو بذلك عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب أمر خاص برب العالمين. كان في مناسبة زواج، وكانت امرأة من الصحابيات تمدح النبي عليه الصلاة والسلام وتقول أبيات في مدحه، قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ما قالت يعلم الغيب كله، ولا قالت أيضا من علومه علم اللوح والقلم، لا قالت يعلم ما في غد. غاضب قال لا يعلم ما في غد إلا الله. من قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب منها ونهاها ومنعها وقال لا يعلم ما في غد إلا الله، فكيف به لو سمع من يمدح في أبيات الله ويقول وإن من جودك أي يا رسول الله الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. من علومك من تأتي للتبعيض، من علومك علم اللوح والقلم، يعني ما كتب في اللوح والقلم كله من هذا بعض علومك. قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد فغضب منها، فكيف بمن يقول وإن من علومك علم اللوح والقلم. إذن هنا هذه قضية يجب أن يتنبه لها المسلم ويحذر من الضلال الذي دخل من أئمة الباطل ومن شيوخ طرق الباطل، ودخلوا دخولا طويلا عريضا على العوام، أفسدوا عقائدهم وقتلوا دينهم وتوحيدهم من هذا المدخل، مسألة الغيب ومسألة علم الغيب. وسأوقفكم على أقاويل تشيب شعر الرأس وتهيل المسلم. كيف توصل أئمة الباطل ودعاة الضلال والباطل، كيف دخلوا على جهال المسلمين وعوامهم من خلال هذه القضية الخطيرة فأفسدوا عقائدهم. لكن قف هنا وقفة وتفهم ما في هذه الآية، آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أفضل خلق الله وعباد الله الرسل، ماذا عندهم من علم الله؟ ماذا عندهم من العلم؟ ماذا عندهم من الأمور المغيبة؟ تقرأ هذه الآيات حتى تجلي لك الأمر. ولا أعلم الغيب، هذا في القرآن يقوله رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أمره بذلك رب العالمين. يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام يذاد أقوام عن الحوض، يذاد أقوام عن الحوض، وأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذه الكلمة تقال في حق من يعلم الغيب أو من لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، هذا يقال له يوم القيامة. في الدنيا قصص كثيرة تدل على ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، من ذلك قصتهم لما فقد عقد عائشة رضي الله عنها وهم في السفر، وكان عقدها تحت الناقة، كان عقدها رضي الله عنها تحت الناقة، فتأخروا ليلة كاملة يبحثون عنه، ولما لم يجدوه نهضوا للسفر، لما نهضوا وجدوا العقد تحت الناقة. لو كان يعلم الغيب ما جلسوا ليلة كاملة، لقال لهم انظروا العقد موجود تحت الناقة. قصص كثيرة في حياته عليه الصلاة والسلام تبين هذا وتجليه. أمر الغيب أمر خاص بالله سبحانه وتعالى، أمر لله جل وعلا، لم يظهر عليه أحدا ولم يطلع عليه أحدا، وإنما هو خاص برب العالمين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هنا في هذا الموضع دخل أئمة الضلال ودعاة الباطل وانتهزوا فرصة جهل الناس بالدين وجهلهم بآية الكرسي وآيات القرآن الكريم وعدم بصيرتهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فاستخفوا الناس، مثل ما قال الله عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، استخفوا الناس وأخذوا يستخفون بعقولهم ويأتون بكلام أشعروا به العوام أن الأولياء أطلعهم الله على كل المغيبات، بل نصوا على أن الولي يعلم ما في الصدور ويعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان يكون، لو كان كيف يكون، ويعلم ما في اللوح المحفوظ أمامه يراه عيانا بيانا، ويعلم أهل الجنة واحدا واحدا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعرفهم واحدا واحدا بأسمائهم، ويعرف أهل النار واحدا واحدا بأسمائهم. وأخذوا ينشرون مثل هذه الأمور في عند العوام في مقالاتهم وفي كتبهم، حتى ماذا؟ حتى أوقعوا عوام الناس وجهال الناس في عبادتهم من دون الله وفي الاعتقاد فيهم من دون الله سبحانه وتعالى. وكتب الطرقية مليئة جدا بمثل هذا الكلام. أنا أوقفكم هنا على بعض النقول العجيبة التي من خلالها نعرف كيف توصل هؤلاء إلى حرف الناس عن العقيدة الصافية والعقيدة النقية. اسمعوا ماذا يقول هؤلاء عن الأولياء. وكل ما عندي نقلته من كتب القوم، وهذه أمثلة من ركام كبير وكم من هائل عجيب في كتب هؤلاء. أحد الأولياء المزعومين يقول في أحد كتبه: والله إني لأعرف الجنة قصرا قصرا، وأعرف النار حانوتا حانوتا، وأعرف أصحابهما في الدنيا واحدا واحدا. الآن أتباعه إذا حلف لهم هذه اليمين ماذا يحدث؟ يستخفهم بها، تجده يقترب منه بجهله وسذاجته ويقول: أرجوك يا سيدنا الشيخ خليني من أهل الجنة، أرجوك خليني من أهل الجنة، أنا في حماك، أنا لائذ بك، إذا لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ؟ يأتي الشرك البواح والكفر الصراح والتعلق بهؤلاء من خلال هذا المدخل الذي أبطله الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. آخر يقول في أبيات له: وأعلم نبت الأرض، لعلكم تذكرون الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر، إلى آخر الآية أمس قرأناها. يقول هذا: وأعلم نبت الأرض، وأعلم نبت الأرض كم من نبتة، وأعلم رمل الأرض كم من رملة، يعني عدد الرمل الموجود في الأرض، يقول أعلمه عدده واحدة واحدة. وأعلم رمل الأرض كم من رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. إذا سمع منه العامي والجاهل مثل هذا الكلام ماذا يحدث؟ آخر قال لما ذكرت الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث خمس لا يعلمها إلا الله، سئل عن هذا الموضوع فقال: كيف يخفى أمر الخمس عليه، يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام، والواحد من أهل التصرف، يعني يزعمون للأولياء أن عنده تصرف في الكون، يقول: والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفته هذه الخمس. يعني سئل: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الخمس التي لا يعلمها إلا الله؟ قال: كيف ما يعلمها؟ إذا كان أو الأولياء الذين عندهم التصرف في هذا الكون يعلمونها الخمس هذه، فكيف هو لا يعلمها؟ فكيف ولا يعلمها؟ آخر يقول إن للأولياء أعطيكم طرفة بالمناسبة، هذا يوسف بن عبد الهادي كتب كتب كثيرة، يقول خطوطي التي أكتبها ثلاثة، يقول: خط لي ولغيري، وخط لي دون غيري، وخط لا لي ولا لغيري. يقول أحد هؤلاء: إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر، إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر، وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء، وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة. الأولياء لهم اطلاع على ذلك كله. ويقول آخر: العارف تضيء له أنوار العلم فيبصر بها عجائب الغيب. آخر منهم يقول: لا يكمل الرجل عندنا، يعني في الطريق، حتى يعلم حركات مريده، لا يكمل الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من يوم ألست بربكم إلى استقراره في الجنة أو النار. يقول: لا يكمل الشيخ إلا إذا كان على علم بأطوار المريد من زمن ألست بربكم، مرورا بالنطفة، مرورا بكونه جنينا في بطن أمه، إلى أن يخرج، إلى أن يكون في الجنة أو في النار. كل هذه من أولها إلى آخرها أحاط بها علم الولي المزعوم. يقول: ينبغي على المريد، يقول آخر: ينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كما يرى الأشياء في زجاجة. يعني الشيء اللي في صدرك يراه مثل الزجاجة، إذا كان في داخلها عصير أو كذا أن ترى ما في داخلها، فالشيخ أيضا يطلع على ما في صدر المريد مثل ما ترى الماء أو العصير أو نحوها الذي في زجاجة. هذه الكلمات الآن إذا قالها لهم شخص وثقوا به واطمأنوا إليه وظنوا أنه لا يقول إلا صدق وحق، ماذا يحدث من فساد وضياع في الدين تحت هذه الكلمات؟ وهنا يا أخوان تدركون أن الفساد العقدي والانحراف والشركيات التي وجدت في الناس سببها هذه الكلمات. أعظم أسباب الشرك مثل هذه الكلمات التي يقولها دعاة الضلال. أما أئمة الهدى ما منهم من يقول ذلك. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لما قالت الأنصارية: وفينا رسول الله يعلم ما في غد غضب، وقال: لا يعلم ما في غد إلا الله. وفي القرآن قال: ولا أعلم الغيب، وقال: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وقال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. الأحاديث في هذا المعنى عنه كثيرة عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء أتوا بمثل هذه الكلمات ومثل هذه الافتراءات من أجل ماذا؟ من أجل أن يحرفوا عقائد الناس. هذه الآن الأقوال ينبني عليها شيء آخر، ما هو؟ عندما يقررون للعوام للجهال أن علمهم أحاط بالمغيبات، وأنهم علموا ما كان وما سيكون، وعلموا أهل الجنة من أهل النار، وعلموا ما في الصدور، وعلموا عدد الرمل وعدد الشجر وعدد الورق وعدد إلى آخره. إذا غرسوا مثل هذه الكلمات في العوام ماذا يريدون منهم؟ مرحلة ثانية أن يلتجئوا إليهم، أن يقصدوهم في حاجاتهم، أن يطلبوا منهم، أن يعرضوا عليهم طلباتهم وحاجاتهم وفقرهم، أن يتوسلوا إليهم، أن يسألوهم من دون الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الثانية بعد المرحلة هذه. ولهذا في كتبهم نقول كثيرة جدا من هذا الباب، أشير إلى نقل واحد، وإلا أن نقول في هذا عندهم عجب. أحد هؤلاء اسمعوا ماذا يقول لأتباعه، يقول: من كانت له حاجة، من كانت له حاجة، لاحظ الآن ما سأقوله لك، وتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واسمع ماذا يقول هذا المضل، يقول: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري، من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري وليطلب حاجته أقضها له، فإنما بيني وبينكم غير ذراع، ذراع من التراب، هذا الذي بيني وبينكم، يعني لا تتكاثروا التراب الذي دفنت فيه، فإنما بيني وبينكم ذراع من تراب، وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس برجل. فيقول لهم: أنا إذا أنا مت فلتأتوا عند قبري ولتعرضوا عليكم حاجتي، ولا تستكثروا قليل من التراب أهيل علي، فأنا أقضي حاجاتكم وأنا في القبور، وأنا في القبر. وهذا الذي يبين لك المئات والآلاف الذين يقصدون القبور لعرض الحاجات. رب العالمين يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في كل حاجات يسأل رب العالمين، لكن هؤلاء حرفوا عقائد الناس وأفسدوا أديانهم وخربوا توحيدهم، وجعلوهم بدل سؤال الله يسألون المخلوقين، بدل الاستغاثة بالله يستغيثون بالمخلوقين، بدل طلب المدد من الله يطلبون المدد من المخلوقين، حتى إن قائلهم يقول: ما لي من ألوذ به سواك، يناجي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويناجون بمثل هذه المناجات غيره. واسمعوا بعض المناجات شعرا من عند هؤلاء يناجون رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحدهم يقول في مناجاته: يا رسول الإله، إني ضعيف فاشفني أنت مصدر للشفاء، يا رسول الإله، إن لم تغثني فإلى من ترى يكون التجائي، إذا لم تغثني ترى إلى من يكون التجائي. ماذا تقولون يا أخوان؟ أين رب العالمين؟ يقول: إذا لم تغثني أين يكون التجائي؟ ويقول الآخر: سيدي يا أبا البتول، أغثني أنت أدرى. نعم، لاحظ، وهذه تبين لنا الارتباط بين المسألتين، مسألة علم الغيب ومسألة الطلب. يقول: سيدي يا أبا البتول، أغثني أنت أدرى بما حوى ضميري، أنت أدرى بما حوى ضميري، يعني أنت مطلع بما في ضميري. ولهذا قلت لكم مرة أن بعضهم يقول: إذا جئت إلى قبر الولي فلا تقول شيئا، فهو مطلع على ما في ضميرك، يكفي مجرد حضورك وجلوسك خاشعا متذللا أمام القبر، هذا كافي في أن يقضي الولي حاجتك. آخر يقول: يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه، إن كان زائرك، إن كان زارك قوما لم أزر معهم، إن كان زارك قوم لم أزر معهم، فإن عبدك عاقته خطاياه، فإن عبدك، عبد من؟ فإن عبدك عاقته خطاياه، يعني عبد الرسول، نسأل الله السلامة والعافية. وآخر يقول، يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: منه الرجاء، منه العطاء، منه المدد في الدين والدنيا والأخرى للأبد، منه الرجاء، منه العطاء، منه المدد في الدين والأخرى، ومنه المدد، يعني من الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الأقوال في كتب الطرقية وشيوخ الضلال وأئمة الباطل هي التي تهدم على الناس دينهم وعقائدهم. ولهذا ربطوا الناس وعوام المسلمين، قرأت في أحد كتبهم يمدحون أحد أشياخهم أن امرأة جاءت إلى شيخ طريقة وقالت له: إنني لا أحمل وأريد ولدا. قال تدفعين شيئا من الدنانير. فدفعت 30 دينار، قال لا تكفي. قالت والله لا أملك إلا 30 دينار. قال اذهبي فالولد آت. ذهبت قالت أريد ولدا ذكر. فجاءت لي بعد فترة قالت إنني أنجبت، ولكن ليس كما طلبت منك، جاءني بنت. قال لها ما مشيت مني إلا وقد مسست ذكرة الولد، ما مشيت مني إلا وقد مسست ذكرة، ولكن النفقة قصرت بك، وإلا أنت أصلا ما مشيت إلا وأنا قد مسست ذكرة، ولكن النفقة قصرت بك. وآخر جاء إلى أحد الأولياء يطلب حاجة، فقال تدفع 100 دينار. قال أدفعها ولا أرضى بها عوضا إلا الجنة، ما أرضى. فقال قل شيئا آخر. قال ما أقبل إلا الجنة. قال هي لك. ثم لاحظ كيف يركبون القصص حتى يخدعون العوام. ثم ماذا؟ ثم إنه مات، فورثته جاءوا إلى هذا الشيخ وقالوا أعطنا المال الذي أخذته من والدنا بغير حق. قالوا فلما قالوا له هذه الكلمة جاءهم والدهم في المنام وقال إن الله نجاني من النار بهذه 100 دينار التي فلا تطالبوا بها. يركبون قصص ويركبون حكايات من هذا القبيل حتى رأسا العامي والساذج وقليل العلم والجاهل يركن إليهم ويثق بما عندهم ويصدق ما يقولون. أحد المعاصرين في شريط له، قلت لكم كلامه قبل يومين، يقول في شريط له إن الولي يستطيع أن يخلق جنينا في رحم الأم. تعجبوا من عنده. قال لهم أليس الله يقول في القرآن تبارك الله أحسن الخالقين؟ الله أثبت خالقين معه. فانظر إلى ماذا يبلغ الدجل وإضلال العوام والضحك على الجهال وتحريف القرآن. لو قرأ كتب التفاسير كلها في معنى تبارك الله أحسن الخالقين لما تجرأ بهذا الكلام الذي هو شرك لم يبلغه كفار قريش. ما أحد قال من كفار قريش إن الآلهة أو المعبودات أو غيرهم ممن يعتقدون فيهم إنه يخلق جنينا في رحم الأم، ما كانوا يقولون ذلك. ومعنى قول تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، والعرب تقول خلقت الأديم وقدرته، أي إذا جئت بقطعة من الجلد وقصصتها على شكل قربة أو على شكل مزودة أو نحو ذلك يقال خلقته، أي قدرته على هذه الصفة، هذا يسمى خلق في اللغة، وهذا معروف في لسان العرب. ولكن فهذا بعض ما يتعلق بدلالة قول الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولعلنا أيها الإخوة ندرك حاجة المسلمين الماسة وضرورتهم الملحة إلى أن يفهموا كلام الله بعيدا عن إضلال المضلين وإفساد المفسدين وإغواء المغوين، أن يفهموا كلام الله سبحانه وتعالى، أن يفهموا هذه الآية المباركة آية الكرسي المليئة بالعبر والعظات والدروس النافعات التي فيها حياة القلوب وصحة التوحيد وسلامة الإيمان ونجاة العبد في دينه ودنياه وأخراه. كم يحتاج الناس إلى أن يقرأوا هذه الآية المباركة وأن يتدبروها وأن يفهموا معانيها وأن يحققوا ما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والبعد عن الضلال. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تعلمناه ونتعلمه في هذه الآية المباركة وفي غيرها من كتاب الله حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيدنا من دعاة الضلال وأئمة الباطل، وأن يوفقنا لاتباع نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا مقتدين به مؤتمين بسنته مهتدين بهديه، وأن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم،